العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسار على نهجه ومواله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، ومر الكلام عن الرد والتأويل، وبقي الكلام عن هذه الجملة الأخيرة وهي التشبيه والتمثيل. التشبيه والتمثيل كلمتان متقاربتان تدلان على محذور يجب التخلي عنه في باب الصفات، فمن أثبت لله عز وجل الصفات الثابتة له بالكتاب والسنة فإنه يلزمه أن يكون إثباته منزها عن التشبيه والتمثيل. التشبيه والتمثيل وثمة كلمتان أيضا تستعملان في هذا المقام وهي التكييف والتجسيم. هذه مصطلحات تحتاج إلى شرح وبيان وأن تفهم في ضوء مفهوم أهل السنة والجماعة، لأن التشبيه والتمثيل من المسائل التي حصل في فهمها انحراف عند المنحرفين، بل إن أصل انحراف من انحرف من باب الصفات هو عدم فقهه هذه المسألة وهي مسألة التشبيه. التشبيه إذا أطلقه أهل السنة والجماعة فإنما يريدون به مساواة الخالق بالمخلوق في الخصائص، مساواة الخالق بالمخلوق في الخصائص، هذا هو التشبيه الذي ينفيه أهل السنة والجماعة. وهناك المصطلح الآخر وهو التمثيل، والتمثيل أيضا مساواة الخالق للمخلوق في الخصائص، لكن الفرق بين المصطلحين أن التشبيه هو مساواة الخالق بالمخلوق في الخصائص من بعض الوجوه، وأما التمثيل فهو مساواة الخالق بالمخلوق من جميع الوجوه، وهذا الفرق ثابت في اللغة وقد دل عليه أيضا كتاب الله عز وجل كما في قوله سبحانه: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فالقول لما كان مثل القول من كل وجه أطلق في حقه التمثيل، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. أما القلوب فلما لم تكن متساوية ومتطابقة من كل وجه بينها، بل بينها نوع التقاء من وجوه ونوع افتراق من وجوه أطلق في حق هذه القلوب بالتشابه. فهذا الفرق بين المصطلحين من حيث الإطلاق، يعني إذا أطلق التشبيه أو أطلق التمثيل فإن المراد هو ما علمت، وأما مع التقييد والقرينة فإنه قد يراد من هذا المصطلح ما يراد من ذاك، يعني قد يفهم من التشبيه دلالة التمثيل أو العكس مع وجود قرينة أو وجود تقييد، بمثل هذا لا إشكال في الاستعمال، لكن من حيث الإطلاق إذا أطلق التشبيه أو التمثيل فالمراد هو ما قد علم. والمقصود أن تشبيه الله عز وجل بخلقه وتمثيله سبحانه وتعالى بخلقه قضية ممنوعة ومحرمة، ودل عليها أي على هذا الحكم، دل على هذا الحكم وهو امتناع والمنع من تشبيه الله عز وجل بخلقه الكتاب والسنة والإجماع والعقل. دلالة العقل ودلالة النقل متضافرة على تنزيه الله عز وجل عن أن يكون مشابها أو مماثلا لخلقه، فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو المركوز في فطر المؤمنين جميعا أن الخالق سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون مماثلا ومشابها للمخلوق، وعلى هذا إجماع الأمة على المنع من تشبيه الله عز وجل بخلقه، وكذلك دلالة العقل هي مؤيدة لدلالة النقل من ذلك، فإن العقل يقطع بأن الله سبحانه وتعالى كامل من جميع الوجوه ومنزه عن النقص من جميع الوجوه، وتشبيهه بخلقه فيما يختص به هؤلاء الخلق لا شك أنه ادعاء نقص عظيم لله سبحانه وتعالى، لأن المخلوق معلوم بالواقع والمشاهدة والحس أنه ناقص، تعتريه الصلة والنوم والنسيان والعجز والجهل، ويلحقه الضعف والصمم وغير ذلك من الآفات، فلا يمكن أن يكون الله الكامل من جميع الوجوه مشابها ومماثلا للمخلوق العاجز الناقص من جميع الوجوه، فدل هذا على الامتناع بل على غاية الامتناع في مشابهة الله سبحانه وتعالى لخلقه. إذن يتلخص مما سبق أن تشبيه الله عز وجل بخلقه قضية ممنوعة، وقد أجمع أهل العلم على أن تشبيه الله بخلقه لا يجوز، وأن شبه الله بخلقه ضال منحرف بل كافر، كما قال معين بن حماد الخزاعي رحمه الله فيما خرجه اللالكائي بإسناد قال عن الذهبي وويناه بأصح إسناد أنه قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، فدل هذا على أن تشبيه الله عز وجل بخلقه كفر، وأنه لا يشبه الله بخلقه إلا منحرف ضال خبيث. يبقى بعد ذلك مسألة الإطلاق، هل يصح إطلاق نفي تشبيه الله عز وجل عن خلقه كما فعل المصنف، أو أن الذي ينبغي استعمال لفظ التمثيل؟ لا شك أن الذي ثبت في النقد نفي التمثيل عن الله سبحانه وتعالى، حيث قال ليس كمثله شيء، وأما نفي التشبيه فلا يعلم نص صحيح لنفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناظرته حول الواسطية مع من ناظره فيها، لما قيل له إنك عدلت عن لفظ التشبيه إلى التمثيل، قال لأن هذا هو الذي جاء نفيه في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي فيه أو في النقل شيء يصح لنفي تشبيه الله عز وجل بخلقه. لكن مع ذلك يقال إن من شبه أو عفوا إن من نفى التشبيه في باب الصفات فله سلف، كما نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله نفسه في نقد المنطق، ذكر أن من أطلق نفي التشبيه فله سلف، وهذا صحيح، فإن كثيرا من السلف أطلقوا نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما ذكره إسحاق بن راهويه رحمه الله فيما خرجه الترمذي، وكذلك جاء عن نعيم بن حماد كما سبق، وكذلك جاء في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك جاء في كلام الخطيب وابن خزيمة والبغوي، بل وفي كلام شيخ الإسلام أيضا، وكذلك في كلام ابن القيم رحمه الله وغيرهم من أئمة السنة. فدل هذا على أن أهل العلم قد يطلقون نفي التشبيه ولا محذور في ذلك، لأن أهل السنة إذا أطلقوا نفي التشبيه فإنما يريدون به نفي مشابهة الله عز وجل لخلقه بما هو من خصائص المخلوقين، وهذا بخلاف مفهوم التشبيه عند الخلف عند المتكلمين، فإن لهم مفهوما آخر سيأتي الحديث عنه لاحقا إن شاء الله عز وجل. يبقى الحديث الآن في مصطلح التكييف، وأهل العلم يتكلمون عن مصطلح التكييف إذا تطرق الحديث إلى نفي التشبيه والتمثيل، ويريدون في قواعدهم في الصفات أن إثبات الصفات لله عز وجل يجب أن يكون إثباتا دون تشبيه أو دون تمثيل وتكييف، والتكييف هو أن يعتقد المثبت للصفة أن كيفية صفة الله عز وجل وكنهها وحقيقتها كذا وكذا، يعني يحدد ويذكر كنها وحقيقة الصفة، كما ذكر أصحاب كتب الملل والنحل عن هشام بن الحكم الرافضي أنه كان يقول إن طول الله عز وجل كعرضه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فتجد أنه قد ذكر كنها وكيفية وتحديدا معينا لصفات الله سبحانه وتعالى، هذا هو التكييف. والفرق بين التكييف والتمثيل أو التشبيه أن المكيف يذكر كنها وكيفية وحقيقة دون أن يقيدها بمماثل، يذكر كيفية وحقيقة وكن لكن لا يقيدها بمماثل، كالقول الذي ذكرته لك قبل قليل، هو ذكر كيفية لا يوجد لها مماثل في المخلوقات، لكن مجرد هذا التحديد والتكييف في الصفة هو من التكييف الممنوع. وبهذا يعلم أن التكييف من هذه الجهة أعم من التمثيل، فإن كل من مثل فهو في حقيقة الحال ذكر كنها وكيفية وحقيقة، وإن كان قيدها مع ذلك بمماثل لكنه ذكر كنها وكيفية وحقيقة، وبهذا يكون كل من مثل فقد كيف ولا يلزم العكس، فليس كل من كيف يكون قد مثل. وذكروا أيضا فرقا من جهة أخرى أن التمثيل يكون في الذات ويكون في الصفات، وأما التكييف فإنه لا يكون إلا في الصفات، فمن هذه الجهة يكون التمثيل أعم. ذكروا أن التمثيل يكون في الذات وفي الصفات، يقال هذه الذات مثل تلك وهذه الصفة مثل تلك، وأما التكييف فإنه لا يستعمل إلا في الصفات، يذكر كيفية وكنه وحقيقة للصفة ولا يكون هناك تكييف للذات. الخلاصة أن هذا وذاك كلاهما من المحاذير التي يجب التخلي عنها في باب إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. وقد دل الدليل العقل والنقل أيضا على امتناع تكييف الله عز وجل، امتناع تكييف صفات الله عز وجل، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. وكل من ذكر كيفية وكنها وحقيقة للصفات فإنه قد تكلم على الله عز وجل بغير علم. وأما من حيث العقل فإن العقل يقتضي أنه لا يمكن أن تعرف الكيفية والحقيقة إلا من خلال مشاهدة هذه الذات حتى تذكر كيفية صفاتها أو مشاهدة مثيلها. والله عز وجل لم نره ولم نرى مثيلا له، فلا يمكن أن نذكر أو أن نطلع على كيفية له. وكل من تكلم في كيفية بعد ذلك فإنه يكون متكلما بغير علم. وفي الجملة الكلام عن التكييف والمكيفة ورد ذلك يذكره أهل العلم حينما يتكلمون عن فرقة التمثيل أو عن اتجاه التمثيل في المتسدين إلى الملة، يعني يدرجون الكلام عن التكييف ضمن كلامهم عن التمثيل. ولأجل هذا من أراد الوقوف على أقوالهم والبحث في ذلك فإنه يتوجه إلى كلام أهل العلم عن التمثيل ليجد الكلام أيضا عن التكييف، فأهل العلم يدرجون الكلام عن هذا وذاك في سياق واحد. ننتقل الآن إلى المصطلح الأخير وهو مصطلح التجسيم. مصطلح التجسيم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الكلام فيه في مقام ليس هو المقام الذي فيه الكلام عن مصطلح التشبيه والتمثيل، فالكلام في التمثيل شيء والكلام في التجسيم شيء آخر. التجسيم هو أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه جسم، أن يوصف الله سبحانه بأنه جسم. وهذا التجسيم قد يكون تمثيلا وقد لا يكون، يعني وصف الله عز وجل بأنه جسم قد يكون من باب التمثيل وقد لا يكون. وذلك أن من قال إن الله عز وجل جسم كالمخلوقين بمعنى أنه يلحقه من الخصائص واللوازم ما يلحق المخلوقين فهذا ولا شك تمثيل ممنوع. وهذا قال به طوائف، وأول من ابتدع هذا الأمر هشام بن الحكم الرافضي، هو أول من قال من المنتسبين إلى هذه الملة إن الله عز وجل جسم. واختلف في النقل عنه، والغالب عنه أنه قال إنه جسم كالأجسام، وهذا ولا شك من جنس التمثيل، هذا الكلام من جنس التمثيل. وأما الجانب الآخر الذي يختلف عن مسألة التمثيل فهو مجرد إطلاق الجسم على الله سبحانه وتعالى مع نفي أن يكون هذا الجسم كأجسام المخلوقين، كما روي عن الكرامية أنهم قالوا إن الله عز وجل جسم لا كالأجسام، يعني أنه جسم ولكنه لا يماثل أجسام المخلوقين. فمثل هذا لا يعد من التمثيل، مثل هذا ليس من التمثيل، لكنه بدعة في حد ذاته، يعني مجرد إطلاق لفظ الجسم على الله سبحانه وتعالى بدعة، لأنه وصف الله سبحانه بما لم يصف فيه نفسه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمجرد هذا الإطلاق يكون بدعة، لا سيما وهو قد يفهم منه معنى محذور. لكن من أضاف إلى هذا الإطلاق أن قال إنه جسم واعتقد أنه جسم كجسم المخلوقين المحتوي على ما هو معروف من اللحم والدم والآفات، فهو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى مماثل للمخلوق في خصائصه، فمثل هذا داخل في معنى التمثيل. فينبغي التنبه إلى هذه القضية، وهو أن البحث في التجسيم ليس هو نفس البحث في التمثيل، فقد يلتقي التجسيم مع التمثيل وقد يختلف عنه، لكنه بكل حال بدعة، من البدع. اتضح لنا الآن ما هو التمثيل وما هو التشبيه وما مفهوم أهل السنة والجماعة في نفي التمثيل والتشبيه عن الله سبحانه وتعالى، وأن التمثيل والتشبيه المنفي عن الله عز وجل هو أن ينفع عن الله سبحانه وتعالى من الصفات ما يختص بالمخلوق، ينفع عن الله عز وجل من الصفات ما يختص بالمخلوق. وداء التمثيل في الأمة قليل إذا ما قولنا بداء التعطيل، داء التعطيل أعظم، لكن مع ذلك هو موجود لكنه في أفراد من هذه الأمة. وغالب التمثيل واقع في أوائل الرافضة، فأوائلهم كانوا ممثلة كما كان أواخرهم معطلة، فهم دائرون في الضلال أولا وآخرا. أوائل الرافضة كانوا ممثلة، بل روي عن الجاحظ المعتزلي أنه كان يقسم بالله أنه ليس على وجه الأرض رافضي إلا وهو يعتقد أن معبوده مثله، وهذا معلوم عند النظر في كتب الملل والنحل والكلام عن مقالات الإسلاميين، يلاحظ أن أوائل الرافضة كانوا على هذا المنهج، لكن انحرف أواخرهم فأصبحوا معطلة وهم في باب الصفات على منهج المعتزلة. أنتقل بعد ذلك إلى الكلام عن مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا بد بعد فهم مفهوم أهل السنة للتشبيه والتمثيل أن يعلم ما هو مفهوم المتكلمين للتشبيه والتمثيل، فإن انحراف المتكلمين في فهم هذه القضية هو الذي أدى بهم إلى التعطيل والانحراف عن الصراط المستقيم. فإن القوم ظنوا أن ما يلزم الصفة إذا تجردت عن الإضافة هو الذي يلزم الصفة إذا أضيفت إلى محل. أعيد، ظن المتكلمون أن اللوازم التي تلزم الصفة من حيث الأصل أصل مشترك بين المعطلة والممثلة، لكن هذا الأصل أنتج نتيجتين متضادتين، وهذا من العجائب أن يكون أصل واحد يتفرع عنه قولان متضادان بالكلية. كيف يكون ذلك؟ المعطلة اعتقدوا أن ما يلزم الصفة من حيث هي لازم لها في كل حال، يعني لازم لها إذا أضيفت إلى محل. قالوا فنحن حينما نقرأ مثلا إن الله عز وجل يغضب، أو إن الله عز وجل ينزل، أو إن الله عز وجل يضحك، لا نفهم إلا ما يختص بالمخلوق من هذه الصفات. وقد ثبت عندنا أن الله عز وجل لا يشبه المخلوقين. إذن حتى ننفي هذا اللازم الذي هو من خصائص المخلوقين عن الله سبحانه وتعالى ليس عندنا من طريق إلا أن ننفي الصفة بالكلية عن الله سبحانه وتعالى. المشبهة كذلك اعتقدوا الأصل نفسه، اعتقدوا أن هذه الخصائص التي تلزم الصفة من حيث هي تنسحب أيضا على خصائص هذه الصفة إذا أضيفت إلى محل. ولأجل هذا قالوا إن الله عز وجل قد وصف نفسه في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه يضحك وأنه ينزل وأنه يغضب إلى آخر ذلك، وهذه الصفة لا نفهم منها إلا ما هو من خصائص المخلوقين. ولأجل هذا نحن نثبت ما أثبت الله لنفسه، فنعتقد أنه ينزل كنزول المخلوق، ونعتقد أنه يضحك كضحك المخلوق، وهكذا غضبه وهكذا قدمه وهكذا ساقه إلى آخر. إذن الكل اجتمع على ماذا؟ على أن الصفة التي يتصف الله عز وجل بها يلزمها من حيث هي ما يلزم الصفة من حيث الإطلاق، كما أنه يلزمها اللوازم التي تلزم المخلوق. وهذه قضية كما قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، هذه المسألة هي أصل عقدة بني آدم، فمن حلها فما بعدها أيسر منه، ومن وقع فيها فما بعدها أشد منه، وهي أنهم ما فقهوا وما علموا أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. صفات كل موصوف تلائم ذاته وتناسب حقيقته. وبيان ذلك أن الصفة ينظر لها بثلاث اعتبارات كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ينظر لها باعتبارها مجردة عن أي إضافة، غضب من حيث هو غضب، محبة من حيث هي محبة، نزول من حيث هو نزول. الاعتبار الثاني الصفة مضافة إلى الخالق سبحانه وتعالى، وهنا تأخذ الصفة خصائص الخالق. الاعتبار الثالث النظر إلى الصفة باعتبارها مضافة إلى المخلوق فتأخذ خصائص المخلوق. وهذه القضية هي المسمات عند أهل العلم بمسألة القدر المشترك، مسألة القدر المشترك. وهذه مسألة مهمة جدا، وفهمها يتضح به كثير من أسباب الانحراف عند المتكلمين حينما عقدوا صفات الله سبحانه وتعالى. توضيح هذه المسألة أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قد جعل في غريزة الإنسان وفطرته إدراك القدر المشترك. مثلا إذا سمعت عن فلان من الناس، أنا لم أره في حياتي لكني سمعت قيل لي فلان، هذا فلان رجل، أنا لم أره لكنني أعرف معنى كلمة رجل، فحتى أو إذا سمعت فلان عن فلان فإنني أتصور عنه نوع تصور، وأدرك له أو نحوه نوع إدراك، وذلك أنه ماذا؟ رجل. فلا شك أن فيه قدر مشترك مع سائر الرجال، يعني فلان وفلان وفلان وفلان ممن أعرفهم يشتركون مع هذا الرجل الذي لم أره في ماذا؟ في قدر مشترك. وإن كان الحقيقة والكل والكيفية لا شك أنها مختلفة، فلهذا الرجل من الطول ما ليس لهذا، ولهذا من اللون ما ليس لهذا، ولهذا من اتساع العين ما ليس لهذا، وهكذا. إذن الكيفية ماذا؟ مختلفة، لكن هناك ماذا؟ هناك قدر مشترك بين هذا وذاك. مثال آخر، أنت وإن لم ترى الطائرة مثلا في حياتك، إذا قيل لك جناح طائرة، جناح طائرة، فإنك تتصور نوع إدراك من خلال ماذا؟ فهم القدر، من خلال فهم القدر المشترك. فأنت تدرك جناح الصقر، جناح العصفور، جناح الذبابة. بين هذا الجناح وذاك وذاك ماذا؟ قدر مشترك. هل هو في الحقيقة والكيفية متماثل ومتساوي؟ قطعا لا. فالجناح الذي للبعوضة أو للذبابة ليس هو الجناح الذي يكون للصقر، وبالتالي أنا أدرك نوع إدراك فيما يتعلق بماذا؟ بجناح الطائرة التي لم أرى. لما؟ لأن هناك ماذا؟ قدر مشترك هو موجود في غريزة الإنسان، يدرك أن هناك ماذا؟ ثمة قدرا مشتركا بين هذا الجناح وهذا وهذا، مع أنك لو قارنت لوجدت البون شاسع جدا، لوجدت البون شاسعا جدا بين جناح الطائرة وجناح البعوضة، ليس كذلك؟ ثمة تشابه وتماثل يعني في خصائص هذا مع خصائص هذا، بالتأكيد أن بينهما من البون شيء كثير. كذلك حينما تنظر فتقول رأس إبرة، وتقول رأس جبل، وتقول رأس نملة، وتقول رأس فيل، وتقول رأس إنسان، ثمة قدر مشترك بين هذا وهذا وهذا وهذا. وإن كان إذا جئت إلى الكل والحقيقة ثمة تباين كبير جدا، لكن الكل يشترك في ماذا؟ في قدر معين. هذا القدر المعين الذي حصل فيه الاشتراك هو الذي يسميه أهل العلم بالمطلق الكلي. هذا الذي يسمى بماذا؟ المطلق الكلي. المطلق الكلي قدر مشترك بين هذه المسميات، القدر المشترك المطلق الكلي قدر مشترك بين هذه المسميات، لكن لا وجود له في خارج الذهن، إنما يدركه الإنسان بحكم غريزته وخططه في داخل ذهنه، يتصور رأسا. لكن إذا أضيف هذا الرأس في خارج الذهن إلى نملة أو إلى جبل أو إلى صقر أو إلى إنسان، فإنه حين ذلك ماذا؟ تتميز الأشياء. إذن عندنا شيء اسمه قدر مشترك، وعندنا شيء اسمه قدر مميز. من نفى القدر المشترك وقع في التعطيل، ومن نفى القدر المميز وقع في التشبيه ولا بد. والذي يدرك هذا وهذا، والذي يفرق بين هذا وهذا ويعطي كل حقه، هو الذي هدي إلى الطريق المستقيم. وأعتقد أن وجود هذه الغريزة الفطرية في نفس ابن آدم التي يميز فيها هذا القدر المشترك الذي ذكرته لك، هو من أعظم وأجل نعمة الله على ابن آدم، فإن مصالح دينه ودنياه إنها تتم في الغالب من خلال إدراك هذا الأمر وهذه المسألة. فلولا وجود هذا القدر المشترك لما حصل لك أي إدراك لأي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وبفهم القدر المشترك حصل لك إدراك لشيء من صفات الله سبحانه وتعالى التي بينها في كتابه وجاءت في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي حصل لك من الحب والخوف والرجاء والتعظيم لله سبحانه وتعالى ما حصل لك. وإلا فلو تخيلت أنك لا تدرك أي قدر، أو لا تفهم هذا المطلق الكلي بكلمة الرحمة والعزة والقوة والمغفرة والانتقام والغضب والفرح، لا لله سبحانه وتعالى، فكيف سيكون لك أو منك حب أو خوف أو رجاء أو تعظيم لله سبحانه وتعالى؟ لولا وجود هذه الغريزة التي جعلها الله عز وجل في نفسك لما كان عندك ماذا؟ أي معرفة أو أي عبودية تتعلق بالله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ يعني لو قيل لك إن الله عز وجل يرحم، لكنك لا تفهم ماذا؟ هذا المطلق الكلي لكلمة الرحمة، وكذلك إن الله عز وجل يغضب، وإن الله عز وجل ينتقم، وإن الله عز وجل يحق عباده المؤمنين، وأنه وأنه وأنه إلى آخره، لما كان منك أي عبودية الله سبحانه وتعالى، ولا أصبحت تعبد ماذا؟ لا أصبحت تعبد من لا تعرف أصلا، فضلا عن أن تكون تحبه أو ترجوه أو تخافه. ولا أصاب الإنسان من الضيق وشعة الحال ومن الكرب شيء عظيم، فكيف يعبد من لا يعرف عنه شيئا البتة ولا يتوجه له بأي نوع من أنواع العبودية؟ فمعرفة هذا القدر المشترك الذي اسميناه المطلق الكلي، والذي إنما يعرف من خلاله معرفة أصل معنى هذه الصفة في اللغة، فإنه في الحقيقة لا يتجه لهذا الرب وهذا الإله بالعبودية التي تليق به سبحانه وتعالى. إذن وجود هذا القدر المشترك، إدراك هذا القدر المشترك من خلال هذه الغريزة التي جعلها الله عز وجل في النفوس نعمة عظيمة جدا تتحقق بها المصلحة الدينية، كما أنها تتحقق بها مصالح دنيوية كثيرة من خلال كون الإنسان يدرك بعض الأشياء التي غابت عن حسه من خلال فهمه لهذا القدر المشترك. وكما أن هذا القدر المشترك قد علم بفطرة الإنسان، فإن النصوص قد دلت عليه أيضا، دلت على وجود قدر مشترك بين صفة الله سبحانه وتعالى وصفة المخلوق، وهذه الأدلة متنوعة، منها الأدلة التي فيها إطلاق أسماء للمخلوق تسمى الله سبحانه وتعالى بها، فكم في كتاب الله عز وجل من إطلاق تسمية المخلوق بأسماء سمى الله عز وجل بها نفسه، ولولا وجود قدر مشترك بين الاسم والاسم لما صح هذا الإطلاق، فالله عز وجل وصف نفسه بالعليم ووصف المخلوق بالعليم ووصف نفسه بالعزيز وسمى بعض خلقه بالعزيز، كذلك سمى نفسه بالسميع البصير وسمى المخلوق بالسميع البصير، وهكذا في نصوص كثيرة فيها تسمية المخلوق بماذا؟ باسم تسمى به الخالق سبحانه وتعالى، ولولا وجود هذا القدر المشترك بين الاسمين والصفتين اشتمل عليهما الاسمين لما صح هذا الإطلاق. كذلك من الأدلة التي فيها عطف المخلوق على الخالق في مقام الفعل، عطف المخلوق على الخالق في مقام الفعل، كقول الله سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. المقت أشد الغضب، فلولا وجود قدر مشترك بين مقت الخالق ومقت المخلوق لما صح هذا العطف. كذلك قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فثمة قدر مشترك بين شهادة الله وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم. طيب، هل شهادة الملائكة هي مثل شهادة أهل العلم؟ لا شك أن الأمر مختلف، ونحن ما رأينا الملائكة ولا نعرف كيف تشهد، لكن نحن نثبت أنها ماذا؟ تشهد، وأن هناك ماذا؟ قدرا مشتركا بين شهادة الملائكة وشهادة أهل العلم. فكيف بشهادة الله عز وجل مع شهادة أهل العلم؟ هناك قدر مشترك، لكن شهادة الله عز وجل في الحقيقة ليست كشهادة أهل العلم. كذلك قول الله عز وجل وجاء ربك والملك، فعطف الله عز وجل الملائكة عليه في المجيء، ولولا وجود هذا القدر المشترك لما صح هذا العقل. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ فعطف الملائكة عليه سبحانه وتعالى في الإتيان لوجود ماذا؟ لوجود هذا القدر المشترك. من الأدلة أيضا، وهو نوع ثالث، الأدلة التي فيها إثبات الجزاء من جنس العمل، الأدلة التي فيها إثبات الجزاء من جنس العمل، وهذا له أمثلة كثيرة في النصوص. قل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، فلما رحم المخلوق أخاه فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بماذا؟ بأن يرحمه. لا شك أن الحقيقة متباينة بين رحمة الله ورحمة المخلوق، فرحمة الله لا تشبه، يعني لا تماثل رحمة المخلوق، لكن بين الأمرين ماذا؟ قدر مشترك، ولأجل هذا ماذا؟ كان هناك جزاء من هذا الجنس. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، إذن هناك ماذا؟ قدر مشترك. كذلك في نصوص الكتاب في أدلة كثيرة، كقول الله سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا، نعم يخادعون الله وهو خادعهم، كذلك الله يستهزئ بهم بعد أن بين أنهم ماذا؟ إنما نحن مستهزئون، أي بأهل الإيمان، فكان الجزاء ماذا؟ الله يستهزئ بهم. وهكذا في أدلة كثيرة فيها إثبات الجزاء من جنس العمل. والحقيقة أن هؤلاء المتكلمون واقعون في تناقض بين، وذلك أنهم ما نفوا من صفات الله سبحانه وتعالى إلا لسبق هذه القضية إلى أذهانهم، وهي أن إثبات هذه الصفة يعني ماذا؟ تشبيه الله عز وجل بخلقه، فهم لم يفهموا من النزول إلا ماذا؟ ما يختص بالمخلوق. وقد ثبت عندنا أن الله عز وجل لا يماثل المخلوق. إذا أطلقت كلمة التشبيه فإنني أريد ماذا؟ يعني إذا أطلق أهل السنة نفي التشبيه فإنهم يريدون كما ذكرنا هذا المفهوم الذي ذكرناه قبل قليل عن أهل السنة، وهو مساواة الخالق للمخلوق في الخصائص. فأقول ما نفوا من الصفات إلا لأن الذي سبق إلى أذهانهم أن إثبات هذه الصفة يقتضي ماذا؟ يقتضي أن هذه الخصائص التي تلزم المخلوق تلزم ماذا؟ تلزم الخالق سبحانه وتعالى، فلأجل هذا نفوه. فاعتقدوا مثلا أن الغضب غليان دم القلب، ويلزم من هذا لوازم لا تنبغي، ولأجل هذا نحن ننزه الله سبحانه وتعالى. ما فهم الغضب من حيث هو، وهذه قضية ومعنى كل معروف للنفوس، معروف ما هو الغضب من حيث هو، ولكن هذا الذي ذكرتموه لازم يلزم المحل الذي يلزم المحل إذا كانت ماذا؟ يلزم الصفة إذا كانت في محل، هذا اللازم لا يلزم الصفة من حيث هي، إنما هو ماذا؟ لازم للصفة لما كانت في ماذا؟ في محل معين، وهذا المحل هو المخلوق، فلا يلزم من هذا أن يلزم هذه الصفة أيضا هذا اللازم إذا اتصف بها الخالق سبحانه وتعالى. أقول إن المتكلمين الذين أثبتوا شيئا من الصفات لله سبحانه وتعالى واقعون في تناقض بين، تجدهم ينفون النزول، تجدهم ينفون الاستواء، تجدهم ينفون الغضب، تجدهم ينفون صفة المحبة، تجدهم ينفون صفة البغض وغير ذلك من الصفات لله عز وجل بسبب فرارهم من هذه القضية وهي قضية التشبيه. لكنك إذا نظرت إلى جهة أخرى فإنك تجدهم يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الحياة، يثبتون لله عز وجل صفة الإرادة، يثبتون لله عز وجل صفة القدرة، يثبتون لله عز وجل صفة السمع، يثبتون لله عز وجل صفة البصر. وهذا تناقض بين، إما أنكم تفهمون الصفة من حيث هي، تفهمون بهذا التدرج تثبتون لله، تثبتون أولا أو تدركون أولا صفة من حيث هي صفة البصر، ثم تفهمون الصفة التي تختص بالمخلوق، ثم تفهمون الصفة التي تختص بالخالق، فأثبتتم البصر مثلا والسمع لله عز وجل بناء على ذلك، وهذه طريقة صحيحة، لكنكم ملزمون أيضا في ماذا؟ في نفيتم كما أثبتتم، يعني الشيء الذي سلكتموه في الذي أثبتتموه يلزمكم أيضا أن تسلكوه في الشيء الذي نفيتموه. فإذا جئتم إلى صفة النزول فأثبتوا ماذا أو افهموا أو أولا الصفة من حيث هي، وأن النزول من حيث هو قصد شيء من علو إلى سفل، فهذا نزول من حيث هو، لكن نزول المخلوق يختص به كما أن نزول الخالق سبحانه وتعالى ماذا يختص به. فإما أن تثبتوا سائر الصفات على هذا المنهج، وإما أنكم ماذا أن تنفوا سائر الصفات على هذا المنهج. أما أن تثبتوا بعض الصفات وتنفوا بعضها مع كون الذي أثبتتموه يلزمكم فيه نظير ما نفيتموه، هذا من التناقض البين. هذه قضية مهمة ينبغي فهمها في قضية مناظرة هؤلاء المتكلمين. يقال لهم لماذا نفيتم صفة الغضب عن الله سبحانه وتعالى؟ سيقولون فرارا من ماذا؟ من التشبيه. طبعا هم ما فهموا قضية ماذا؟ قضية القدر المشترك الذي ذكرته قبل قليل، وأن هناك قدرا مشتركا بين الغضب والغضب، لكن الحقيقة ماذا؟ مختلفة. كما ذكرنا أن هناك قدرا مشترك بين جناح البعوضة وجناح الطائرة، مع أن الجناح ليس كالجناح. فتجدهم مثلا في صفة الغضب ينفونها عن الله عز وجل فرارا من التشبيه، فيقول الغضب من حيث هو كذا وكذا، وهذا خطأ. الذي ذكرتموه هو الغضب إذا كان في ماذا؟ في محل، صفة كانت في محل لزمتها لوازم، أنتم عممتم هذه اللوازم في محل آخر، وهو أن الصفة اتصفت بالله سبحانه وتعالى فيلزمها ماذا؟ من الخصائص ما يلزم المخلوق، وهذا باطل ليس بصحيح. إنما أريدك أن تفهم الصفة من حيث هي فتثبت لله عز وجل هذه الصفة مع إثبات الخصائص التي تليق به سبحانه وتعالى، وحين ذلك فلا يمكن أن يكون مماثلا للمخلوق، حين ذلك لا يمكن أن يكون مماثلا للمخلوق. طيب لماذا أثبتتم لله عز وجل البصر مع أن البصر أيضا يلزمه مثل ما قلتم في ماذا؟ في الغضب، وهو التشبيه. لماذا أثبتتم البصر لله عز وجل مع أنه ماذا يلزمكم فيه قضية التشبيه؟ فإن البصر هو البصر المعروف عند ابن آدم الذي يكون بهذه الكيفية، والذي يلحقه كذا، والذي يلزمه كذا، والذي يغمض، والذي قد يزول، والذي ما كان موجودا ثم وجد، إلى غير ذلك من اللوازم التي تلزم ماذا بصر المخلوق من حيث العجز والضعف، وأنه محدود بحد معين، وأنه إذا وجد مانع من الموانع كجدار مثلا فإنه لا يستطيع أن ينفذ هذا الجدار، إلى غير ذلك من هذه الخصائص. يقول لا، هذا بصر ماذا؟ هذا بصر المخلوق. نقول وكذلك الغضب الذي أثبتناه لله عز وجل هو ماذا؟ غضب لله عز وجل، وليس غضب المخلوق. يعني أنتم حينما أثبتتم البصر قلتم هذا بصر الخالق ليس هو كبصر المخلوق. كذلك الغضب الذي أثبتناه نحن لله عز وجل هو غضب الخالق لا غضب المخلوق. إذن عدم فهم هذه القضية هو الذي أدى إلى حصول هذا الانحراف في الفهم وفي الحكم عند المتكلمين، فأدى بهم إلى نفي وتعطيل صفات الله عز وجل، واختلفوا بعد ذلك في كيفية أو في الطريقة التي سلكوا بها إلى هذا التعطيل، سواء كان عن طريق التأويل أو كان عن طريق التخويض، لكن المهم أنهم أقروا الله سبحانه وتعالى عن كماله الواجب له بإثبات هذه الصفات. أعيد وأكرر إلى أكرر هذا الأمر والتأكيد على ضرورة فهم مسألة القدر المشترك، وأن ثمة قدرا مشتركا في المطلق الكلي الذي لا يخرج عن الذهن، وإنما يتصور به الإنسان أصل الصفة من حيث هي مجردة عن أي إضافة. لأجل هذا فإنه لا يشكل على المسلم البتة إثبات أي صفة لله سبحانه وتعالى، فهو يثبت الصفة ويفهم لها معنى هو في أصل وضع اللغة، لكنه من حيث الكيفية والحقيقة يتوقف ولا يثبت لله عز وجل كيفية معينة، وإنما يقول الله عز وجل متصف بها على ما يليق به سبحانه وتعالى. فأنا لم أرى الله ولم أعلم كيفية ذاته، وبالتالي فإني لا أعلم كيفية اتصافه بهذه الصفة. لابن القيم رحمه الله كلام النفيس في هذه المسألة في كتابه طريق الهجرتين، وابن تيمية رحمه الله كذلك كلام النفيس في هذه المسألة ذكره في نقض أساس التقديس المسمى بيان تلبيس الجهمية، وكذلك في كتابه التدمرية وفي غيرها من الكتب، حبذا لو رجعه طالب العلم واستفاد منه لعلنا نختفي بهذا القدر. والله عز وجل أسأل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك.